بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. كما قرأنا في الدرس الماضي وبدأنا بالحال، قلنا أن الحال هو اسم موصوم وظيفته أن يبين مبهما أو يفسر مبهما من الهيئات، وقلنا أنه لا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، هذا ما يسمى قبضة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. وصلنا إلى هنا قلنا أن الحالة لا تكون أن الحالة نكرة وصاحبها معرفة. لماذا هذا؟ حتى لا تشتبه بالصفة إذا نصب الموصوف أو غيب كان خفيا، وقد تكون برب المعرفة فتؤول بنكرة مؤول، يعني حال مؤولة تدخل الأول في الأول، أرسلها الإعراب جاء زيد وحده وما شكل ذلك. ثم وصلنا إلى قوله ولا تكون إلا بعد تمام الكلام، لأنها فضلة بعد استفاء المبتدأ خبره والفعل فاعله، وإن توقف حصول الفائدة عليها نحو قوله تعالى، يعني لا المقصود بالفضلة لا يعني أننا نستغني عن الفضلة، لا، مثلا الفعل المتعدي لا يمكن أن يتم الكلام ولا يحصل السكوت عليه إلا بالمفعول، لكن نتكلم أن الجملة في اللغة العربية تنقسم إلى عمدة وفضل، ولذلك التركيب الثاني هو إما مبتدأ وخبر فاعل وفاعل، مسند إليه. كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، لا يدين ضرورة، لا يدين ضرورة واضح وأعربها. ووصلنا إلى قوله وقول الشاعر إنما الميت من يعيش كئيبا كاذبا باله قليل الرجاء. فضل الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إنما أداة حصر ملغاة لا عمل لها. الميت مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. ومن اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر. ويعيش فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود على الاسم الموصول. والجملة صلة الموصول لا محل لها من الأعراب. كئيبا حال من فاعل يعيش منصوب، وكاتفا حاله ثانية، حال ثانية. وباله فاعل بكاتفا، وبال مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. وقليل حال ثالثة. وقليل مضاف والرجاء مضاف إليه مجرور. وقد يجب تقديم الحال إذا كان لها صدر الكلام. يعني هناك في هذا الشاهد يعني ثلاث أحوال. إنما الميت من يعيش كئيبا كاتفا باله فعل كاتف، لأن كاتف اسم فعل يعمل عمل الفعل. قليل الرجاء حالة كونه قليل الرجاء، كذلك حال ثالث. اقرب شوية. طيب وقد يجب تقديم الحال إذا كان لها صدر الكلام نحو هذه. كيف الاستفهامية؟ كيف الاستفهامية يستفهم بها عن الحال، يستفهم بها عن الحال، ولذلك لا يستفهم أن تقول كيف حالك عند البصريين، عند الكوفيين يصح. تمام. كفرية في الدرجة. عند الكوفيين يصح، لأنه كيف ليس إعرابا في محل نصب حال هنا، إما مبتدأ أو خبر مقدم. نحو كيف جاء زيد، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحال من زيد مقدمة عليه، وجاء فعل ماض وزيد فاعل. وأن يكون صاحبها المتصف بها في المعنى معرفة النحو جاء زيد راكبا، فراكبا حال نكرة واقعة بعد تمام الكلام. قل لأنه مر معنا ولأن النكرة تكون أن الحالة تكون نكرة وصاحبها معرفة. لماذا؟ حتى نرفع الانتباه والاشتباه بين الحال والصفة. في الحالة أن يكون صاحب الحال منصوبا أو خفيا. نعم. وصاحبها زيد وهو معرفة بالعالمية، وقد يكون صاحبها نكرة سماعا نحو وصلى وراءه رجال قياما. فصلى فعل ماض مبني على الفتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر. وراء ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية وعلامة يعني هذا استثناء يعني شاب فقط السماع هكذا ليس قياسا، قياسا ليس سماع سمع هذا لكن قليل في اليوم أن يكون صاحب أن يكون صاحب النكرة أن يكون صاحب الحال نكرة. ورأى ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ووراء مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. ورجال فاعل وقياما حال منه أو قياسا لوجود المسوغ من تقدم الحال على النكرة نحو لمية موحشا طلبوا، لمية موحشا طلبوا. هذا الشاهد معروف، وهناك قاعدة إذا قدمت الصفة على موصوفها وتكون نكرة تعرف حالا. لمية موحشا طلبوا يروح كأنه خلل، هي أصل الكلام لمية طلل موحش. هذه من شواهد الشذور، شذور الذهب. فلمية اللام حرف جر. لمية. فلمية اللام حرف جر، ومية مجرور باللام وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. اسم أمر أيضا. والمانع له من الصرف العلمية والتأنيث. والجار والمجرور خبر مقدم، وطلل مبتدأ مؤخر، وموحشا حال منه. أو تخصيص النكرة بالوصف نحو قول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ما خر استجبت له واستجبت له في فلك ما خر في اليم ماثل في اليم مشحونا وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسين عام. فمشحونا حال من فلك المخصص بالوصف بعده أو بالإضافة نحو نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحون. الشاهد أين عندنا؟ مشحون حال فلك نكر، هو صاحب لها. كيف أن صاحب حال يكون نكرة؟ قال هذه نكرة مخصوص. كيف مخصوص؟ لأنها موصوف فلك ماخر، فلك ماخر نكرة مخصوص. هذا هو الشاهد. أو تخصيص النكرة بالوصف. فمشحون الحال من فلك المخصص بالوصف بعده أو بالإضافة نحو قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين. فسواء حال من أربعة المخصص بإضافته إلى أيام أو وقوعها بعد نفي أو شبه من النهي والاستفهام. مثال النفي قوله ما حم من موت حمى واقيا ولا ترى، ما حم من موت حمى واقيا ولا ترى من أحد باقيا. فواقيا حال من حمى المسبوق بالنفي، وباقيا حال من أحد كذلك ومثال النهي. يعني هنا يعني الشارح توسع في قضية الحال، فقال أن الحال وصاحبه، وأعطى يعني القاعدة الأصلية لصاحب الحال أن يكون معرفة، ثم بين أحواله قد يكون نكر مخصوصة وما شاكل ذلك. هنا أنه صاحب أن الحال يقع بعد نفي أو شده من نفي والاستفهام، مثاله يعني صاحب الحال لا نكر لكن سبق بنفي أو استفهام. هذا النفي والاستفهام يعني يعطي قوة للمنفي أو المستفهم منه، بدليل أن اسم الفاعل إذا ارتكز يعني المستقبل موصوف، إذا ارتكز على نفي أو استفهام عمل عملا فعلي في الجملة الاسمية. قائم العمران، العمران فاعل سدم سد الخبر، إذا اعتمد على نفي أو استفهام فهنا كذلك هذا هو المسوغ في اللغة العربية. المسوغ هو النفي والاستفهام على أن صاحب الحال يكون نكرا، الأصل فيه أن لا يكون نكرا، هذا هو. ومثال النهي صحبة، ما حمى هنا معناه لم يجعل الله موضع حماية يحفظ الإنسان من الموت، ولم نعلم أحدا باقيا على وجه الأرض لأن كل من عليها فان، وإعرابها نفي وحمى فعل شخص مبني المجهول، فعل ماض قبل المجهول، وأصله حمى ما حذفت حركة الميم الأولى فسكنت وأدغمت فيها بعدها، ومن موت متعلق بواقيها، وحمى نائب فاعل، ما حمى من موت حمى أو حمى واقية، حمى واقية نائب فاعل، حمى مرفوع بضم مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء السكنين، أصله حمايا، تحركت الياء والفتح ما قبلها، هذا معروف في الصرف تعليق، يعني إذا كان فتحت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا. نعم، فصاحب الحال هنا نائب الفاعل لكون الله مسبوق بالنفي. طب ومثال النهي لا يبغ، لا يبغ امري ان على امري ان مستقيم، لا يبغي، لا يبغي، لا يبغي امري مجزوم، لا يبغي امرئ على امرئ مستسهلا، فمستسهلا حال من امرئ الاول المسبوق بالنهي، وكذلك الاصل في الحال ان تكون مشتقه، هذه يعني كلها سماع، لذلك قاعدوا عليه حتى تفهموا، يعني هكذا قال تكلمت العرب وهو قاعد الائمه عليها قواعد، يعني صاحب الحال يكون نكرا اذا تسبق بنفي او استفهام، كيف فعلوا ذلك؟ ليس قياسا سماعا. وكذلك الاصل في الحال ان تكون مشتقة كراكبا مشتقا من الحال، كم الحال يكون مشتق ليس جامدا، وقد تكون جامدة، اذا كان جامدا حال جامد اول من مشتق، فانفروا ثبات ثابتين. المشتق من فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، هذا هو المشتق. وقد تكون جامدة فتؤول به نحو قوله تعالى فانفروا ثباتا، فانفروا ثباتا أي متفرقين، الفاء بحسب ما قبلها، وانفروا فاعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وثبات حال من الواو، وأن تكون منتقلة وقد تكون لازمة، فما في قوله تعالى هو الحق مصدقا، فمصدقا ملازم يعني للحق. الآن كفراوي توسع في الحال عبارة كتاب للمنتهي، يعني عندنا حال منتقلة وحال لازم، حال منتقلة وحال لازم، يعني جاء زيد ضاحكة منتقلة يعني الضحك ملازم له، أما في قوله هو الحق مصدقا وقوله خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، فيديها بدل من الزرافة بدل بعض من كل، وبدل المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، وأطول حال وأطول حال من يدي الزرافة والطول من يدي في الحال أظن حدث القطر والشذور مع بعضهم البعض. خلق الله الزرافة يديها هذه بدل من الزرافة بعضهم أطول من رجليه. طيب هذا هذه المفارقة منتقلة أو لازمة؟ لازمة للزرافة جسمانيتها جثتها فأطول حال لازم. أما المهم أهم من هذا هو ما يتعلق بالآية هو الحق مصدقا، يعني الصدق لا ينتقل. نعم، لذلك فمصدقا ملازم للحق، لأن الله لا يصدق ما كان باطلا. طيب الآن انتهى رحمه الله تعالى من الحال ينتقل إلى التمييز، فقال التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الزواج، مر معنا أن الحال مفسر لمن بهم من الهيئات، أي حال التمييز من الزواج. أو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا، مباشرة أتى بأمثلة ريح حال التمييز محول ثاني، يعني طابت نفس محمد تصبب عرق زيد، واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. أما هذا يفسر الهيئة والإرقاء الذات. نعم تفضل. باب التمييز. ولقد محمد خلي يقف عاوه مطرى محمد قد محمد على الكاميرا انت ما شاء الله شكرا جهر. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الزواج. باب تقدم إعرابه، وباب مضاف، والتمييز مضاف إليه مجرور. التمييز مبتدأ أول هو ضمير منفصل مبتدأ ثان مبني على الفتح في محل رفع. الاسم خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. والمنصوب المفسر صفتان للاسم، لما اللام حرف جر، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر، إن بهم فعل ماض وفاعله مستتر في محل رفع عائد على ما، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. من الذوات جار ومجرور في محل نصب حال من ما، حال من ما. يعني أن التمييز هو الاسم الصريح المنصوب بفعل أو وصف أو عدد أو مقدار كما يأتي، المبين لما خفي من الذوات أو النسب أو النسب. وقد أشار للثاني بقوله نحو قولك فيه ما تقدم. تصبب فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع، عرق تمييز منصوب. نلاحظ أن هذا التمييز منصوب بالفعل، لم يقل بالفعل أو بالوصف أو بالعدد أو المقدار. هذا المثال فيه التمييز منصوب بالفعل تصبب. وتفقأ بكر فعل وفاعل، تشقق يعني. شحما تمييز منصوب. وطاب محمد فعل وفاعل. ونفسا تمييز منصوب. فعرقا وشحما ونفسا تمييز لإبهام نسبة، تمييز لإبهام نسبة التصبب إلى زيد، ونسبة التفقؤ إلى بكر، ونسبة الطيب إلى محمد. ولذلك هو تمييز محول، تمييز محول. يعني الأصل أن هذا التمييز هو فاعل، ولذلك هو يعني حول عن إسناد يده، هو أصله مسند إليه، لأن أصله مسند إليه. لذلك تمييز محول، محول أصله تصبب عرق زيد. المتصبب ما هو؟ ما الذي وقع عليه فعل حقيقة؟ العرق ليس زيد، لذلك تمييز محول. فحول الإسناد عن الفاعل، والتقدير تصبب عرق زيد، وتفقأ شحم بكر، وطابت نفس محمد. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه. وحول الإسناد من الأول إلى الثاني، فحصل إبهام في النسبة. فإن في إسناد الطيب إجمالا لاحتمال أن يكون من جهة الأصل أو العلم أو النفس، فلما ذكر التمييز ارتفع الإجمال والإبهام. والحكمة في ذلك أن التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس. يعني هذا ترتكبه العرب لأنه أبلغ الإجمال، ثم أن تأتي الإجمال ثم أن تأتي بالتفصيل، هذا ترتكبه العرب وأوقع في النفس، يعني أثبت في النفس. فهو قال هنا ذكر أنه إن المضاف إليه قدم محل المضاف وأسقط المضاف، يعني تصبب عرق زيد قدم زيد، فأخذ حكم المضاف من رفعه، فأصبح تصبب عرق، واضح، فأسند إليه. لكن عندما أسند إليه كما قال هنا حصل إبهام في النسبة، حصل إبهام في النسبة، تصبب عرق من ذات من، لذلك أتي بزيد لرفع ذلك الإبهام وغيره، واضح؟ أتي بعرق فيه، تصبب زيد فيه زيد، كيف أتي بعرق؟ تصبب عرق زيد، شو أتي بعرق؟ هذه أصل هكذا، هي نشرح فيك الأشكال في الأصل، فيه تصبب عرق زيد، ثم أتي بزيد اللي هو حذف نهائيا لرفع ذلك للإجمال أو الالتباس أو الإبهام بذاته. وناصب التمييز في هذه الأمثلة الثلاثة الفعل، وأشار إلى الأول بقوله واشتريت فعل وفاعل، وعشرين مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وغلاما تمييز منصوب، وملكت فعل وفاعل، وتسعين مفعول به منصوب. ولكن تمييز عدد، تمييز العدد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ونعجة تمييز منصوب، فغلاما ونعجة تمييز منصوب مبين لإبهام ذات عشرين. مبين لإبهام ذات عشرين وتسعين. يعني عشرون، يعني لو تقول اشتريته عشرين، يعني أن هناك إبهام في العشرين وإبهام في التسعين، ولذلك ذكر هذا الاسم لإزالة من فهم من الزواج. نعم. لأن أسماء العدد مبهمة بصلاحيتها لكل معدود، وناصب التمييز في هذين المثالين العدد لشبهه بضاربين زيد في طلبه ما بعده وإن كان جامدا. هذه المسألة قياسية، يعني ما هو العامل في غلاما؟ قال عشرين وتسعين، طيب كيف عشرين وتسعين عملت في غلاما ونعجة؟ قال شبهه بضاربين زيد، بضاربين زيدا في طلبه ما بعده وإن كان جامدا، يعني ضاربين يطلب شيئا آخر، ضرب زيد عمر يطلب ما مفعولا، ضاربين زيدا، فالعدد العدد ناظر ضاربين في هذه الوظيفة وهو الطلب، لأن عشرين وتسعين يطلب لذلك كان عاملا، هذا تعليل ضعيف. الضاربين يطلبوا زيد، يطلبوا شيئا آخر. ومنه تمييز المقادير كرصد زيتا وقفيز برا وشبر أرضا، فناصب التمييز فيه المقدار، ومن تمييز النسبة ما هو محول عن المفعول نحو قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا سورة القمر. وفجر فعل ماض مبني على فتح مقدر. فجرنا عيون الأرض تمييز محول مبني على فتح مفعول به، أصله مفعول به مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع التباس الفاعل بالمفعول. ونا ضمير المتكلم مبني على السكون في محل رفع فاعل. والأرض مفعول به منصوب بالفتحة، وعيونا تمييز منصوب محول عن المفعول المضاف، مبين لإبهام نسبة التفجير. والأصل فجرنا عيون الأرض، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، اللي هو عيون في أصله هو الأرض، أصله مضاف إليه عيون الأرض، حذف عيون حل الأرض محله فأخذ حركته فجرنا الأرض. نعم. فانتصب انتصابه فحصل إبهام وفجرنا الأرض، حصل إبهام فأتينا بذلك المحذوف ووضعنا منصوبا، فحصل إبهام في لما كان مفسرا لمن فهم كان تمييزا، فحصل إبهام في النسبة فجيء بالمحذوف وجعل تمييزا. نحن قلنا أنه التمييز يكون مفسرا لمن فهم من الزواج والنسب. ومن المبتدأ نحو أنا أكثر منك مالا، في محطة اللحمة يخيل ما وش كلا كلام القرآن، مش هكذا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فأنا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وأكثر خبر، ومنك جار ومجرور متعلق بأفعال التفضيل. أكثر. ومالا تمييز منصوب محول عن المبتدأ مبين، يعني محول عن المبتدأ مالي أكثر منك، مالي أكثر منك، مالي أعرابه مبتدأ ثم هو مضاف وليه مضاف إليه أكبر. طيب دي هذه تعبر على أنا، هذا مضاف إليه حل محل المبتدأ أنا، وحذف المبتدأ اللي هو مالي مال، وهكذا. ثم لما أنا أكثر اللي هو خبر أكثر منك مبهم، أتينا به مالا، أي أصل هذا التمييز مبتدأ مبين لإبهام نسبة الأكثرية، والأصل مالي أكثر من مالك، فحذف المبتدأ المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وانفصل، فحصل إبهام في النسبة فأتي بالمحذوف وجعل تمييزا. وكذا زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وأكرم خبر، ومنك جار ومجرور متعلق بأكرم، وأبا تمييز منصوب محول عن المبتدأ مبين لإبهام نسبة الأكرمية، والأصل أبو زيد أكرم منك، فعمل فيهما تقدم. وأجمل معطوف على أكرم، والمعطوف على المرفوع مرفوع، منك متعلق بأجمل، ووجها تمييز منصوب محول عن المبتدأ مبين لإبهام نسبة الأجملية، الأجملية يعني الجمال، والأصل ووجهه أجمل منك، ففعل فيه ما تقدم. وناصب التمييز في هذه الأمثلة الثلاثة الوصف أو غير محول. هذا كشيء آخر، يعني نتكلم في حكم آخر. الناصب التمييز في هذه الأمثلة الثلاثة الوصف، واضح؟ أكرم أجمل، هذه كلها أفعل تفضيل وصف، أكثر من خلاص هذه مهمة، هذه هو الثلاثة. طيب الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى، قال أو غير محول عن شيء، ليس تمييز محول، نحو فضل لله جره فارسا، ليس محولا فلله جار ومجرور خبر مقدم، ودره مبتدأ مؤخر، وفارسا تمييز غير محول مبين لإبهام نسبة التعجب. هو تعجب الله جره عالما فارسا، والجملة خبر، يعني هنالك إزالة إبهام نسبة التعجب على أي شيء تتعجب. والجملة خبر، لذلك هذا التركيب واضح الإعراب لله جر مجرور تعلق بخبر مقدم محذوف، دره مبتدا مؤخر، المفسر يكون تمييزا، والله يفسر ويزيل ابهام مما يتعجب منه. والجملة خبر في معنى إنشاء، ومثله امتلأ الإناء ماء، فماء تمييز منصوب غير محول مبين لإبهام نسبة الامتلاء، وما ذكره المصنف هنا ليس من تمييز الذوات بل من تمييز النسبة كما عرف، فلو ذكر النظير مع نظيره لكان أولى، يعني هناك يعني مزج، يعني ذكر التمييز المحول ثم أتى تمييز العدد ثم ذكر وفجرها الأرض عيون أحكمت في الأصل كل عالم الأخرى نفس السياسة. وقوله لله ذره ثالثا أنه جملة خبرية بمعنى الإنشاء، يعني هي جملة تعجبية، ما أجمل تقول ما أفرس هذا الرجل، ما أفرس ما أفعل به، يعني الترتيب أفعل به وما أفعل به وما أفعل به، هذا ترتيب التعجب، ما أجمل ما أجمل المكان، أجمل به طالب علم، هذا الترتيب التعجب. فهذا هو معناه أنها خبرية بقوة الإنشاء، لأن جملة تعجبية إنشائية. نعم. ولا نافية. يقول لا يصح أن يقال لقائلها أنه صادق في ذلك. قلنا ما معنى هذا الكلام؟ يكون فعل مضارع متصرف من كان الناقصة، يرفع الاسم وينصب الخبر. انتقل واو لا يكون إلا نكرة، يعني مش يصرف العرب سهل. واسمه الضمير مستتر في محل رفع يعود على التمييز، إلا أداة استثناء ملغاة لعمل لها. ونكرة خبر منصوب، يعني أن التمييز كالحال. خبر كان. يعني أن التمييز كالحال لا يكون إلا نكرة ولا حجة في قوله وطبت النفس لاحتمال زيادة أل، لكن يخالفها في أن الأصل فيه أن يكون جامدا وقد يكون مشتقا. هذا طبت النفس نفس تمييز، هذه أل ليست معرفة زائدة، هذا يعني التمييز تكون نكرة. مر معنا قبل قليل أن الحالة تكون مشتق لا جامدا، التمييز عكس، التمييز يكون جامدا لا مشتقا، فهمنا؟ نعم. نحو لله ذره فارسا، يقرأ قاعدة أن الأصل فيه أن يكون جامدا وقد يكون مشتقا، لكن يخالفها في أن الأصل فيه أن يكون جامدا، الأصل التمييز أن يكون جامدا وقد يكون مشتقا نحو فارس اسم فاعل يعني مشتق، فقول لله ذره فارسا. وأنه لا يكون جملة ولا شبهها ولا يتقدم على عامل إلا إذا كان متصرفا. الحال يكون جملة وشبه جملة، جملة حالية وشبه جملة، مثلا جار ومجرور أو ظرف متعلق بحال محذوف على حسب سياقها، يعني مثلا تنفذ جملة حالية، قال تعالى تحسبهم ألقابا وهم رقود، وهم رقود الواو حالية، هم متفاه رقود خبر وجملة في محل نصب حال، ابن تمييز ذلك، لأن التمييز ذلك يكون كذلك. ولا يتقدم على عامله إلا إذا كان متصرفا، قلنا أن الحال يتقدم على عامله، لمية موحشا طلب يلوح كأنه سلم إلا إذا كان متصرفا، نحو ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل، فشيبا تمييز مقدم على عامل لتصرفه، ومنه قوله أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب، فنفسا تمييز مقدم، وأن تمييز مقدم، وأنه لا يكون شيبا رأسي مشتعل، رأسي اشتعل شيبا، يعني العامل هو رأس قدم عليه، ومر عويت وشيبا رأسي اشتعل، فتنظر ليلى بالفراق حبيبها وما كان بالفراق تطيب نفسها. نعم صحيح تطيب، العامل هو تطيب المعمول نفسه. طيب. وأنه لا يكون مؤكدا ويؤول، قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. دينا هو القصد التمييز يكون مؤكد هنا في الدين كأنه تأكيد لأديان أو لدين محمد لأنه أفضل الأديان. قال يؤول ترانشو كيفاش مخترش كيفاش فأنه لا يكون مؤكدا أي لعامله عطل على قول أن يكون جامد. وهذا مذهب السجاوية ويؤول ما ورد قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فشهر عنده مبين لعامله وهو 12 لقطع النظر عن أخبر عنه بهذا العام إن كان مؤكدا لمفهوم أن عدة الشهور. ويؤول أي قول أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد مناف وهو عبد المطلب بأن يحمل على أنه مفهوم لمحذوف أي فينبغي اتخاذه دينا أي حال مؤكدا مثلا. شو هذا؟ أيوة يعني دينا الذي يعرفها حال تمييز لا يصح بل يكون ما أراده أما أن تغريب مفعوله لفعل محذوف أو حال مؤكد حالة كونه حالة كونه خير الأديان دينا أو كما هنا قدر أي ينبغي اتخاذه دينا ينبغي اتخاذه دينا هذا هو يعني ليس أنه تمييز. ولا يتقدم على مميز هو يؤول ولذلك يؤول يعني يقدر لذلك لم يذكر هنا بعدها أنه تمييز كذا وكذا ليس تمييز دينا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا إما حال مؤكدة أو مفعول به لفعل محذوف. ولا يتقدم على مميزه كما أشار إلى ذلك بقوله ولا يكون إلا بعد تمام الكلام وإعرابه نظير ما تقدم في الحال. نعم ولا يتقدم من هذا كان الشاهدين قبل أنه لا يتقدم على مميزه إلا إذا كان متصرف في ومر عويد وشيبا من رأس السعر في الأصل لا يتقدم ما كان نفسه بالفراق بطيب أصل ومر عويد ورأس اشتعل شيبا اشتعل شيبا الأصل التمييز أن لا يتقدم على عامله مميزه يعني واضح إن شاء الله تعالى. ولذلك هذه الشواهد تحفظ يعني في هذه من في أشياء تخالف من تخالف القواعد الناس نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.